تعبير، انكار تعبير، انكار صحابي للحديث، انكار صحابي للحديث، فرضا على سبيل المثال قول فاطمه بنت قيس يعني بت زوجي طلاقي، فلم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنه ولا نفقه، فقال عمر رضي الله عنه انا اقبل قول امراه، انا يعني انا اترك قول ربنا وسنه نبينا، انا ادعو قول ربنا وسنه نبينا من اجل امراه صدقت ام كذبت ام حفظت. فكان معلوم بين الصحابة انه فرض الانسان ينسى او انسان يكون يعني يكذب او شيء من هذا القبيل، وهل هذا يكون يعني رد لاحد لخبر الاحد؟ نعم. انا مو كثير يعني عندي رغبه في البرتقال خاصه في اخر عهده. تفضل شيخ. تفضل له طعمه غير ذاك. منيح منيح في ننظر إلى الراوي، إلى الراوي من الحديث، وإلى منكر الحديث. إذا كان الراوي من الحديث غير ثقة فحديثه ساقط أصلا، إذا كان حديثه أو إذا كان هو ثقة فحديثه واجب القبول أصلا. ماشي إلى هنا؟ نعم. نرجع للمنكر. المنكر للحديث إما أن يكون معصوما أو أن يكون غير معصوم، وهنا لا شك الاحتمال أول غير وارد أو غير معصوم. فنقول ما دام أنه غير معصوم فيحتمل أن يكون في إنكاره مجتهدا وليس متبعا لهوى، وهنا يتعين الاحتمال الأول دون الآخر. صح؟ شفت ضعيف هاي كلمة ضعيف قوي. اتفقنا أن الأول مش موجود يعني مش محتمل، مش أنه معصوم مو معصوم. نعم. نعم. إذا شو بقي؟ الاحتمال الثاني وهو غير معصوم. نعم. صح؟ صح. هذا المنكر غير المعصوم إما أن يكون مجتهدا أو متبعا للهوى، الاحتمال الثاني غير وارد فهو مجتهد. نعم. صح؟ صح. وإذا كان مجتهدا فهو إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. صح؟ نعم. صح. هي مقدمات بدهيات. نعم. لازم ترتخ في الذهن. الآن نقول هل أصاب في اجتهاده أم أخطأ؟ الوقفة هنا، عندنا مجتهد برأيه وعندنا ثقة ناقل لحديث نبيه، فما هو موقف المسلم بين رأي ونقل؟ يأخذ بالنقل. نعم. هي إشكال هاي؟ لا لا ما في. إذن القصة التي قرأتها مع الأسف هي صحيحة لكن لا تعني رد رواية المرأة الثقة، وبخاصة أنها كانت امرأة كما يقولون في غير المناسبة أشبه الرجال، لأنها احتجت على عمر بن الخطاب انه عمر بن الخطاب يحتج بعموم. تذكر لي الآية تتعلق بالمطلقات؟ تذكر الآية في القصة؟ قد أتيت بإحداهن قطار. لا، لعل النفقة أوصل. كيف؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة شهور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. إلى علاقة بالنفقة يا أخي. فليوم ساعة من ساعته؟ لا، الآية لها علاقة. طبعا أنا لست بالحافظ، ولو كنت حافظا فقد بلغت من الكبر عتيا. الآية التي احتج بها عمر تتعلق بالإنفاق على المطلقة. السيدة هذه روت أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والآية بإطلاقها تفيد أن المطلقة لها نفقة، وسياق الآية تدل على أن المطلقة ليست هي المطلقة البتة، وإنما المطلقة طلاقة رجعية. فمنكم يحفظ؟ إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. اسكنوهن من حيث سكنكم ومجدكم ولا تضارون طيبا، وإن كنا لا تحملين فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. الموضة هي احتجت على عمر ولفتت نظره إلى أن الآية التي أنت تحتج بها وتقول ما كنا لندع كلام الله لحديث امرأة هي لا تعني ما أرويه أنا عن الرسول عليه السلام. أنا أروي عن الرسول عليه السلام أن المرأة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والقرآن لم يتعرض لهذا الحكم الذي جرى لي وسمعت من الرسول عليه السلام، وإنما الآية تتحدث عن المطلقة طلاقة رجعية. هي عليها على زوجها النفقة، أما التي بانت وطلقت طلاقا باتا فهذه لا نفقة لها. والذي يؤكد صحة الحديث وصدق هذه المرأة رضي الله عنها هي أظن اسمها فاطمة. فاطمة بنت قيس. هذه امرأة جليلة حقيقة. هي الآن تروي عن رسول الله حديثا من غير صالحها. لأنه هي قصتها أن زوجها كان غائبا وله وكيل في المدينة، فأرسل إليه بطلاقها طلقة ثالثة، فبلغها أن زوجك طلقك البتة، فهي طالبت الوكيل بالنفقة حسب إيش؟ الآية المطلقة. وصار خلاف بينه وبين وكيلها، راحت اشتكت إلى الرسول عليه السلام، قال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. ولا سكنة. نعم. الشاهد انه هي روت خلاف مصلحتها، وهذا دليل عدالتها وانها تروي ما سمعت من الرسول عليه السلام. في ذلك كان الصواب مع هذه السيدة وليس مع عمر الخطاب رضي الله عنه، لانه عمر عنده رأي اجتهاد هو مأجور على كل حال كما صنفنا الكلام سابقا، لكن الصواب مع التي روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واعية ذاكرة تروي القصة بكل تفاصيل. فإذا لا يؤخذ من الحديث شيء يخالف ما عليه علماء المسلمين من قواعد: من حفظ حج على من لم يحفظ، من علم حج على من لم يعلم، وهكذا. وعمر له بعض النماذج